بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم. وكم من عملية استشهادية أسقطت مدن وأسقطت مناطق، ولله الفضل والمنة. أسقطت الدين والإسلام والمسلمين مثل غزوة تبوك ومثل غزوة حنين. ترجع القدس وأسرى إلينا العذواها، ترجع القدس وأسرى إلينا العذواها. الله ينصرك يا الشيخ بلاد أسامة، راعي العطف والشام له ذيك العمامة. الله ينصرك يا الشيخ بلاد أسامة، راعي العطف والشام له ذيك العمامة. يلعن عيش الرخامة ولا عيش الندامة، ترجع القدس وأسرى إلينا العذواها، ترجع القدس وأسرى إلينا العذواها. بوشي بوش ولا حصل مكينة جديدة، وبلاد يسوقه بالمرق والعصيدة. بوشي بوش ولا حصل مكينة جديدة، وبلاد يسوقه بالمرق والعصيدة. لعن أبوكم يهود ولعن أبوكم نصارى، ترجع القدس وأسرى إلينا العذواها، ترجع القدس وأسرى إلينا العذواها. محمد الشهري أحد أبطال غزوة الأنهار رحمه الله. هذه قصيدة طلعت في لباس الدراس، وأعلم أن جميع المشاركة ألا يا فدية الحق، ألا هبوا إلى الخلد، أعدوا كيما تنطلقوا فإن الكفر ومن كان له حيلة فقل له أنا يمين. أنس اليمني رحمه الله. وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد حقنا الله واسمعوا المال وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد لا تهينوا للآل لا تهونوا للغواري لا تهينوا للعاري لا تهونوا للغواري وارفعوا في كل نادي أنكم جند محمد أنكم محمد حفظوا سر الله واسمعوا المعالي أطيعوا الملل واسمعوا أجل الناس وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دماء محمد وارفعوا دماء محمد ليس في الإسلام ذل ليس فيه ما يمل ليس في الإسلام ذل ليس فيه ما يمل كل ما فيه يجل أنكم جند محمد أنكم جند محمد أطلقوا الملال واسلموا عجب المعالي حطموا الملال واسبروا وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد إنما الإسلام قوة وقتال وفتوة إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوة إن خذلتم أو هزمتم يا تلاميذ محمد يا تلاميذ محمد حطموا ظلم الليالي واسبغوا عجب المعالي حطموا ظلم الليالي واسبغوا عجب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد الشهيد صالح الأوفي أمير تنظيم القاعدة في جزيرة العرب رحمه الله. الليلي واصبري أرض الجزيرة جهادي والله فيك يبتدي يا نفسي لا تحزني هالليلي واصبري وحكمكم يا سلول الديرة قرب ينتهي يا نفسي لا تحزني هالليلي واصبري والأرض جعلكت في وقت للأمريكاني يا نفسي لا تحزني هالليلي واصبري ضباط البحث الجنائي نقتل اللي يعتدي يا نفسي لا تحزني هالليلي واصبري وانت يا نايف يجي لك يوم والله وتنحري يا نفسي لا تحزني هالليلي واصبري ناخذ بثار العيري هو ويا الدندني يا نفسي لا تحزني هالليلي واصبري ناخذ بثار العيري هو ويا الدندني يا نفسي لا تحزني هالليلي واصبري يا ربي تقبل شهيد في جنانك نقرني يا ناسي لا تحزني هللي واصبري وحنا يا شباب الأمة نتنمشي ونغزي يا ناسي لا تحزني هللي واصبري يا ربي تجعل مماتي وسط نار الجبهتي يا ناسي لا تحزني. صعد الشباب شواحنا ومضوا وقد تركوا أثر ذكروا عروس الظالمين وأودعوهم في ثقر الاستشهادية أبو عمر قوي وأبو جهيمان العتيبي أمه دين غدعاني للجهاد وللفداء أمه إني ماضي للخلد لن أتردد أمه ديني غدعاني للجهاد وللفداء أمه إني ماضي للخلد لن أتردد أمه لا تجد علي إذا سقطت مرددا أمه لا تبكي علي إذا سقطت مرددا والموت ليس يخيفني وهنايا أن أستشهد وهنايا أن أستشهد الله أكبر كلما صوت الرصاص زغرد الحمد لله من الله علي بهذه السيارة التي بإذن الله سأطلق منها بإذن الله إن صدقت إلى جنة عرض السماوات والأرض. سب النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه السيارات الفخخة مصيره بإذن الله. وفي الأخير أهدي هذا النشيد إلى أمي الغالية التي بإذن الله تكون بإذن الله أول من أشفع له يوم القيامة إذا الله تقبلني شهيد بإذن الله. اعذريني يا بعد عمر اعذريني واغفري زلات عمري وسامحيني ما قويت اجرح فؤادك يا فؤادي لكن الجنة تناديني تبيني لكن الجنة تناديني تبيني. اعذريني لا تقول اني جفيتك كفن جفا من على الدنيا عويني كيف نقدر استهل لعبار عيني كنت يغلى من غلا روحي وعيني وانت يغلى من غلا روحي وعيني وانت يغلى من بحب اليوم قلبي وانت يكثر من قدرت تحتويني لو تعرفين ايش كثر من الحقيقة ما قدرت في الحقيقة تعتبيني ما قدرت في الحقيقة تعتبيني ذلة المسلم تسمى بالسلامي والعرب في غفلة هم نايميني يما هالطفل الصغير وسط الركامي وما هالمكلومي تصرخ بالمعيني وما هالمكلومي تصرخ بالمعيني إما مرضى تستمر هذه المذلة مرضى أختي ذلها كفر لعيني مرضى أختي ذلها كفر لعيني مبغى مبغى مبغى مبغى مبغى مبغى مبغى مبغى مبغى مبغى مبغى مبغى مبغى مبغى مبغى مبغى مبغى مبغى مبغى حور الطين أبغى حور عيني مبغى حور الطين أبغى حور عيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمه الله. أبشر لك كلاشن وبدله قنده عارية وبرسلك للشيشان ولا على ارتريا وتحكم على قرية وتقضي على قرية وترفع شعار الدين لا هون ولا ذلة وترفع شعار ترى اليوم أصاب القلب يا أصحاب أصحابنا خلة بعد ما القلوب قست وزاغت عن الملة وحد يبي لك دس ولا خار يبي فلة ويغزون أنا بالفكر يا كبرها ويقولون لما المشاهد حسناها وصارت فروض الدين هم وقضايا واخواننا في الدين راحة وضحايا مساجين والله عالم بالخفايا عسى الله يثبتهم على الدين والملة عسى الله يثبتهم على الدين وشارون له في القدس قصرا وديواني واخواننا في القدس تقتل وتنهان ينادون وين اسلامكم وين يا اخواني هنا ما هي لجل شارونهم حل وبغداد تشكي من عيال الخنازير من الشرق لين الغرب هدما وتدمير ويا الله تسقط بوش يا رب وبليل وتلحق بهم من ظل واصبح موالل وفي طالبان رجال بالدين مهتم ومن هو يعاديهم يا ويله يا ويلهم يهبون أهل كفن عصبة العمة ومن يعرف التوحيد ما يعرف الذل ومن يعرف التوحيد ما يعرف الذل. وختاما نسأل العلي القدير أن يلحقنا بإخواننا الشهداء نحسبهم كذلك والله حسيبهم مقبلين غير مقبلين ويلحقنا بالفردوس الأعلى بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وشكرا خاص للإخوة في شبكة أنصار المجاهدين ولأخي الحبيب أبو هاجر المقرن على دعمهم المسلمين. الدار السافي